الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا من أبواب الطهارة للوضوء بين فيه أحكامه، وبدأ بذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث من الأحاديث الصحاح، وهو جاء في مسألة مهمة لها علاقة بالعبادة والعلاقات الاجتماعية. ألا وهو طهارة الفم ونزاهته، لأن الفم مظنة وجود الروائح فيه بسبب الطعام والشراب واللعاب، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك هو آلة تطهير الفم وتنزيهه من الأدران والروائح، وهو يتخذ من الأعواد وغيرها، وأفضله وأجوده وأطيبه عود الأراك، فإنه أجود ما يستاك به لاشتماله على مواد مطهرة ومعقمة. ولما كان الإنسان يتوضأ لأجل أن يعبد ربه ويناجيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حظ أمته وحرصها على أن لا يكتفوا عند الوضوء بمجرد المضمضة، وإنما يستعملوا معها التنزيه الكامل للأسنان واللثة واللسان باستخدام السواك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بإجابه وفرضه لولا أنه خشي أن يكون على الأمة مشقة في ذلك فعدل عن إجابته عليهم عند الوضوء عند كل وضوء خشية من الحرج أن يعجزوا في بعض الأحيان عن الإتيان بذلك فدل هذا على أهمية نزاهة الفم وأن المسلم ينبغي له أن يحرص على تنظيفه لئلا ينبعث منه روائح تؤذي الملائكة وتؤذي من بجوار المصلي ولهذا ورد في السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب جل وعلا هكذا يعتني الإسلام بمثل هذا الأمر الذي له علاقة بمن يخالط الإنسان ولما كان الإنسان في أثناء صلاته ملاصقا لمن بجواره عن يمين وشمال وفي أثناء الركوع والسجود ينبعث من الفم روائح إذا كان الفم غير نظيف تؤذي من بجواره نبه النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيه الفم عند كل وضوء ومع كل وضوء وفي حديث آخر عند كل صلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله أول ما يشتغل بالسواك وتأملوا هذه المسألة الإنسان إذا دخل منزله يقابله أهله ونبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يشتغل إذا دخل المنزل باستعمال السواك لئلا يبقى شيء أو أثر لأي رائحة فيتقزز منها أقرب الناس إليك وهم زوجتك وكان إذا أطال السكوت أو الكلام استاك بعد ذلك وإذا أراد أن يأوي إلى فراشه استاك وإذا استيقظ من نومه استاك وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان الذي يريد الذهاب إلى المسجد أن يأكل مما له رائحة كريهة كالثوم والبصل والكراث وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والإنسان إذا أراد أن يناجي ربه فإن عليه أن يتزين بالروائح الطيبة ويبعد عنه الروائح الكريهة ومن وسائل إبعاد الروائح الكريهة السواك. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في آخر لحظات حياته، فدخل عليه أحد الصحابة وكان معه سواكا جديدا، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فطلبت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي كانت تمرض الرسول صلى الله عليه وسلم، طلبت ذلك السواك من صاحبه فأخذته منه وقضمته ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك به ثم فاضت روحه عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من لحظاته عليه الصلاة والسلام. كان يعتني بالنظافة والنزاهة وإبعاد الروائح عن فمه وعن جميع بدنه، ويريد من أمته عليه الصلاة والسلام أن تكون كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة ومبين لها الخير، فلا يريد لهذه الأمة أن يبقى فيها أثر للعفونة أو الروائح الكريهة التي تؤذي الرب جل وعلا أو تؤذي الملائكة أو تؤذي الناس، فإن هذا كله من الأمور التي ينزه عنها المجتمع المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الأمة السواك مع كل وضوء، لا لعدم أهميته، وإنما خوفا على الأمة أن تعجز عن الوفاء بذلك، كما أنه ترك الاستمرار في إقامة صلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن الأهمية موجودة، لكن المانع من الأمر بذلك هو خوف المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، فلو كان واجبا لشق على الناس، لكن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في استعماله قدر الاستطاعة، فهو سنة مع الوضوء، وسنة عند الصلاة، وسنة عند السكوت، وسنة بعد الكلام، وسنة عند الاستيقاظ، وسنة قبل النوم، وسنة قبل الأكل، وسنة بعد الأكل، وسنة عند تغير الفم بأي شيء له رائحة مؤذية. إذا عرفنا هذا، فإن المطلوب من المسلم دائما أن يبتعد عن كل ما له رائحة تؤذي. ومن أهم ما ابتلي به الناس في زماننا هذا مادة الدخان، هذه المادة السامة الخبيثة المحرمة بالكتاب والسنة، الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة، وهذا يجعله من صنف الخبائث، وهو مؤذن برائحته الكريهة عند غير المدخنين أصحاب الذوق السليم لا يطيقونه، وهو إتلاف للمال بدون فائدة تعود على الإنسان أو غيره، وهو يتنافى مع المروءة والأدب بما يكسب صاحبه من الأنانية وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين. وهذه الأمور أو واحد منها يكفي لأن يجعله في صنف الخبائث لا في صنف الطيبات. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، وهذا معلوم عند جميع المدخنين، والنهي يقتضي التحريم، فهو محرم بنص السنة أيضا. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه أو يتعامل به ببيع أو شراء، ويجب تنزيه المجتمع منه، بل إن الكفار أنفسهم حرموه ومنعوا بيعه إلا بعد أن يكتب عليه إنه ضار بالصحة، وكأنهم بهذا يقولون نريد أن لا نتحمل مسؤولية معاتبة الأجيال. أما نحن المسلمون فإن ديننا حرمه ومنعه وجعله من الخبائث، وإن كان كثرة الإمساس تقل الإحساس، لكن يجب أن نفهم هذا فهما جيدا، وأن ننزه أبداننا وأموالنا وبيوتنا ومجتمعنا منه. وعلى هذا فينبغي للإنسان مهما كانت حاله إذا أراد أن يتوضأ أن يتنزه من هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث منه إذا كان من المدخنين. بقي سؤال يطرح نفسه: الصائم هل له أن يستاك، يستعمل السواك؟ نقول نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك وهو صائم، كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عبروا عنه بقولهم: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وفي الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وقال قبلها: لا أحصي، يعني من كثرتها. ولا فرق في هذا بين ما قبل الزوال وما بعده. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن السواك بعد الزوال يزيل أثر الخلوف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن الخلوف لا يذهب بالسواك، لأن الخلوف ليس من الفم، ليس رائحة الفم، وإنما هو رائحة تنبعث من المعدة، وهذه لا يزيلها السواك. وأما الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم فإنه مطلوب إزالتها، سواء كان الإنسان في أول النهار أو في آخره وهو صائم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: السواك هل هو الموجود حاليا مما يباع في الأسواق؟ نقول نعم، هذا هو أجود أنواع ما يستاك به، وهو عود الأراك، نوع من الشجر يسمى شجر الأراك، هو أجود أنواع ما يستاك به، وأجوده ما كان طريا، هذا يقول: امرأة جاءت من بلدها، وقبل ان تصل الى الميقات جاءتها الدورة الشهرية، وبعد مدة ستقوم باداء العمرة، ما هو الواجب عليها عمله؟ نقول: هل احرمت من الميقات ام لا؟ ما احرمت. يقول: إنها لم تحرم من الميقات، وهي جاءت للعمرة، إذا طهرت تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ثم تأتي لأداء عمرتها، هذا هو الواجب عليها. نعم، لا، الميقات الذي مرت به من أي البلاد جاءت؟ جاء من المدينة، جاءوا عن طريق المدينة، نقول إذا طهرت تعود إلى أديار علي وتحرم منها، هذا هو الواجب عليها، لأنها جاءت لأجل العمرة، وميقاتها الذي مرت به هو أديار علي، تحرم منها إذا أرادت أداء العمرة، ولا يجوز لها أن تحرم من عدن الحل من التنعيم أو نحو ذلك، فإن فعلت فهي آثمة وعليها دم لتركها واجبا من واجبات العمرة. سائل يقول: لو أنها أحرمت، نقول: العمل الصحيح هو أنها تحرم من الميقات ولو كانت عليها الدورة، وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر شعرها، هذا هو العمل الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه. هذا يسأل يقول: النظر أثناء الصلاة إلى مكان السجود أو إلى الكعبة، نقول: السنة أن الإنسان في صلاته ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان داخل الحرم أو خارجه. هذا إنسان يقول: في يوم الجمعة أحرص على أداء الصلاة في الصف الأول، ولكن أمي تأمرني أن أصلي في مكان بعيد عن الشمس، فماذا أقدم، الصف الأول أم طاعة أمي؟ نقول: قدم طاعة أمك، لأنها لم تأمرك بمعصية، وعمرها لك من أجل الحفاظ على صحتك، فإن وجدت مكانا في الصف الأول في الظل فصلي به، وإن لم تجد مكانا في الظل وإنما في الشمس فصلي داخل الأروقة في مكان فيه ظل طاعة لأمك، لأن طاعة أمك واجبة وصلاتك في الصف الأول سنة، فلا تترك واجبا وتعمل سنة. هذا يسأل عن مسألة، يقول إن هناك إنسان يريد أن يقدم لي خدمة في عمل معين نظير أن أدفع له مبلغا من المال رشوة، فما حكم ذلك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، لأن الرشوة إذا نزلت في المجتمع أفسدت، قدمت من لا يستحق التقديم ومنعت صاحب الحق من حقه، فلا يجوز للإنسان أن يدفعها ويتعامل بها، وإنما عليه أن يبلغ السلطة عن هذا الشخص الذي طلب منه هذه الرشوة لكي يعاقب ويحاسب لئلا يفسد المجتمع. هذا يقول إنسان أدى العمرة هو وزوجته، وبعد انتهائها هل يجوز له أن يواقعها؟ نقول نعم، إذا طفتم وسعيتم وقصرتم أو حلقت شعرك وقصرت شعرها فقد أديتم مناسك العمرة، وحينئذ يجوز لك أن تباشرها لأن الإحرام قد انتهى. هذا سائل يسأل يقول هل لشهر رجب شيء من الخصوصية من العبادة، صلاة أو عمرة؟ نقول شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، يحرم القتال فيها. وتعظم فيها السيئات، والله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأربعة وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أما تخصيصها بعبادة معينة من صلاة أو عمرة أو غيرها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فهي كغيرها من حيث العبادة، فلا تفضل العبادة في رجب عن جمادة وشعبان. وأما ما يظنه بعض الناس من أن لحادثة الإسراء والمعراج أثر في ذلك، فإن الذي ينبغي أن نتنبه له أن الإسراء والمعراج أقوى الأقوال أنه ليس في شهر رجب، وقد ورد أنه في ربيع الأول، وقيل إنه في ربيع الثاني، وقيل إنه في رمضان، وقيل إنه في رجب وهو أضعفها. وعلى كل حال حتى لو كان في شهر رجب فإن وقوع حادثة الإسراء